عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الحادي بعد 400 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 12 من تفسير سورة التوبة، حيث الكلام كما سبق في اللقاء الماضي حول الآيتين 23 و24، وهما آيتان تتحدثان عن الولاء وعن البراء، وبالذات عن البراء. وأحببت في هذا اليوم أن ألخص لكم كلام أهل العلم وفق منهج أهل السنة والجماعة حول الولاء والبراء. والولاء والبراء كما تعلمون أمران يترتبان على التوحيد، فالتوحيد الذي بعث به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له، نعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بإخلاص وبموافقة لما سنه لنا رسل الله، وبالنسبة لنا ما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو لب لباب ما أرسل به كل رسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذه الآية تأتي بعد الحديث عن آية الكرسي التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا. بعدها بين الله تعالى كلمة التوحيد وبين ركنيها ألا وهما النفس والإثبات. النفي يتمثل في قوله فمن يكفر بالطاغوت، لا إله، الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد سوى الله عز وجل. الركن الثاني الإثبات، وفيه إلا الله، وتقول فيه آية سورة البقرة ويؤمن بالله، ثم يقول سبحانه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، التي تنجيه من كل انواع المهالك. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يترتب على ذلك الله ولي الذين عبدوا، الله ولي الذين امنوا، الذين عبدوا الله وامنوا بالله وكفروا بما ينبغي الكفر به، هؤلاء يخرجهم ربهم من الظلمات الى النور، الله وليهم سبحانه وتعالى. ويبين هنا ان ولاية الله تعالى خاصة بمن؟ بالذين امنوا، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الاخرة. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. اما الذين لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بما ينبغي الكفر به، وهؤلاء هم الذين اشركوا بالله ووقعوا في الشرك وفي الكفر، فقال تعالى والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يترتب على ولاية الله للمؤمنين انهم اصبحوا يتخذون ربهم عز وجل وليا لهم، ولذلك بين الله تعالى ان ولينا هو الله، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولينا، ومن ولينا ايضا؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. يبقى مأمور من وحد الله تعالى وعبد الله عز وجل وكفر بما ينبغي الكفر به، هؤلاء مأمورون بان يوالوا الله ورسل الله والمؤمنين والصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، ومأمورون كذلك بالتبرؤ ممن كفروا به. فمن يكفر بالطاغوت يتبرؤون منه، ومن عباده، ومن الذين كفروا بالله عز وجل ووالوا اي نوع من انواع الطواغيت. يبقى هنا يبين سبحانه وتعالى ولاية الله عز وجل، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فبين الله تعالى ان الولاية لله، والبراءة من الشيطان ومن اتباع الشيطان ومن عباد الشيطان، كل ذلك ينبني على التوحيد ومن لوازم التوحيد. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر الى اشتقاق المادة، اوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. اوثق عرى الايمان، الموالاة من اوثق عرى الايمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فكل ذلك يعتبر من لوازم توحيد الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك جاءت الايات الكثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الولاء وعن البراء. وقلت لكم في نهاية سورة الأنفال وبداية سورة براءة أن من ضمن الأقوال التي قيلت في عدم نزول البسملة بين سورة الأنفال وصورة براءة ان امثال اخرة حديث عن الولاء لله ولرسول الله وللمؤمنين. واول صورة براءة حديث عن البراء، والولاء والبراء لا بد من اتصالهما معا، ومن هنا لم تأتي البسمة بين الولاء في اخر الامثال والبراء في اول صورة براءة التوبة، لانها بدأت بقوله تعالى براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيح في الارض الى اخر ما ورد ذكره في صورة التوبة. وعلى ذلك مأمور كل مسلم، مأمور ان يعي حقيقة الولاء وان يعي حقيقة البراء، وان يعرف ما معنى الولاء وما معنى البراء، ومن يوالي وممن يبرأ، ومتى يوالي ومتى يبرأ. كل ذلك جاء في القرآن الكريم بتفصيل، وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والسنة العملية والسنة التقريرية، وجاء كذلك في عمل السطر الاول من سلفنا الصالح من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نوالي؟ نوالي ربنا، نوالي رسولنا صلى الله عليه وسلم، نوالي صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، نوالي الصالحين من عباد الله، نوالي الشهداء. ولذلك لا نبرأ من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شأن الرافضة، شأن المبتدعة، شأن الذين خرجوا على نهج اهل السنة والجماعة، فوجدناهم يسبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم او يتبرؤون منهم، بل اننا نقول ان حب هؤلاء حب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح نتقرب به الى ربنا سبحانه وتعالى. واذا وجدتم الرجل يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في المهاجرين او يطعن في الانصار، فاعلم انه والعياذ بالله يخفي نفاقا وزندقة في قلبه، وانما يظهر على لسانه ويظهر على جوارحه ما كان في قلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي اتفق على روايته الشيخان، يقول الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فما كان في القلب فلا بد من ان يظهر على لسان الانسان وعلى جوارحه، فيفيض على اللسان ما اخفاه الزنديق او اخفاه المنافق او اخفاه مريض القلب، فحينئذ يخرج من لسانه سم زعاف يريد به ان ينال من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نتولى الصحابة الكرام، فبهم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، هم الذين اوصلوا الينا هذا الدين رضي الله عنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى ذلك أمرنا بأن نوالي المسلمين، ولكن ينبغي أن يعلم أن ولاءنا للمسلمين يكون ولاء مطلقا، ولاء عاما، ولاء لا تشوبه أي شائبة عداء، ولا تشوبه اي شائب براء بالنسبة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للصحابة، وبالنسبة للعلماء الربانيين، وبالنسبة لاهل الصدق والعدل ممن اوصلوا لنا ديننا، الذين لا نعرف عليهم شائبة فسق او بدعة او ما شاكل ذلك نقرأ من خلالها من افعال هؤلاء، وانما يكون ولاؤنا لهم ولاء من كل وجه، ولاؤنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولاء من كل وجه، ولاء خالصا لا تشوبه اي شائبة براء او عداوة. ومن فعل ذلك فقد خرج من الملة، من تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم من اي عمل من اعماله صلى الله عليه وسلم، نواليه ولاء مطلقا ولكن عاما وكذلك صحابته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه أجمعين. ولكن هناك ولاء لعامة المسلمين، هذا الولاء قد أواليك وأحب فيك طاعتك وأبغض فيك المعصية، أحب فيك اتباعك للسنة وأبغض فيك وقوعك في بعض البدع، أحب فيك اتباعك لآيات الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ من ذنوبك وأبرأ من أفعالك وهكذا. فيجتمع كما نعلم، يجتمع الحب والبغض في قلب الإنسان، حب من وجه وبغض من وجه، أحب فيك السنة وأبغض فيك البدعة، أحب فيك الطاعة وأبغض فيك المعصية، أحب فيك الإيمان وأبغض منك خصال الشرك أو الكفر التي تقع منك. هناك ولاء مطلق للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة وللصديقين والعلماء الأوائل الذين ما أخذنا عليهم شيئا، ولكن بالنسبة لبعضنا البعض يوجد الولاء بحسب الولاء على أصل الدين، الولاء على أصل السنة، الولاء على الاتباع، الولاء على الطاعة، ولكن حينما طعت أبرأ من معصيتك. لا أوليك ولاء مطلقا عاما، فأوليك في الطاعة وأوليك في المعصية، أوليك في العدل وأوليك في الظلم، هذا خطأ. وإنما أمرنا بأن نكون مقسطين لأن الله يحب المقسطين، فأمرنا بأن نوالي من يستحق الولاء حتى ولو كانت أفعال، نوالي الأفعال الحسنة ونبرأ من الأفعال السيئة، لأن المؤمن يجتمع فيه سنة مع بدعة، من الممكن أن تأتي بسنة وتأتي ببدعة، أن يجتمع في قلبك إيمان ويجتمع في قلبك نفاق أصغر، وإلا فالنفاق الأكبر يخرج من الملة، يجتمع في قلبك إيمان وشرك أصغر غير مخرج من الملة كالرياء وغير ذلك، يجتمع في قلبك طاعة ويجتمع في قلبك معصية، فيجتمع عندك العدل ويجتمع عندك الظلم، فتحب من وجه وتوالى من وجه وأبرأ من أفعالك التي هي مخالفة لشرع الله. لأن الميزان الدقيق، الميزان الذي لا يقور أبدا ولا يجور، هو الميزان الشرعي المتمثل في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الولاء الذي أمرنا به، الولاء الذي أمرنا به، ما معنى كلمة الولاء؟ الحب، الولاء النصرة، الولاء إني أتابعك، الولاء إني أطيعك، لكن الطاعة هتكون بقدر والاتباع هيكون بقدر، لكن بالنسبة لله الحب كله، ويكون النصرة كلها لدين الله، والطاعة كلها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، الاتباع كذلك، ثم يكون بالنسبة للمسلمين كل بحسبه. فهنا نبين أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالولاء للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يبقى ولاؤنا للذين آمنوا يتمثل في أمور معلومة في القرآن الكريم، بيّن الله عز وجل وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا يحب بعضنا بعضا، بل بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتحابين في الله عز وجل على منابر يوم القيامة، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن ممن يشملهم أو ممن يظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان أحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وافترق عليه. يبقى هذان اللذان أحب بعضهما بعضا في الله عز وجل ممن يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم بظله. كذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيمة هذا الحب أو في معنى أو أثر هذا الحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، إيمان الكامل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أحب لك ما أحب لنفسي وأنت تحب لي ما تحبه لنفسك، وهكذا يكون الحب في الله عز وجل. فالحب بين المؤمنين، أحبك ولو لم أعرف، ولكن لو عرفت خطابك وعرفت سماتك وعرفت صفاتك احبك لانك مسلم ولانك مطيع لله ولانك صاحب سنه ولانك تذعن لاوامر الله عز وجل وتنتهي عما نهاك الله عنه. ولذلك يحب المؤمن المؤمنه ولو لم يلتقيا، يحب بعضهما بعضا. ولذلك نحن نحب صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ونحن لم نرهم، من منا راى هؤلاء الصحابه؟ ومع ذلك نحبهم حبا اكثر من حبنا لاصحابنا ولاصدقائنا ولاقاربنا ولاخواننا الذين هم من نسبنا. حبنا دعك بقى من يعني ناهيك بقى بحب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ونحن نتكلم هنا عن الولاء لعامة المؤمنين، اما الرسول عليه الصلاة والسلام فله خصائصه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الحب ثم النصرة. يبقى الحب للمؤمنين هذا امر ثابت وامر يعد من الامور الثابتة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم كذلك، مثل المؤمنين، المؤمنين بحق، المؤمنين بصدق، المؤمنين الذين لا يبحثون عن مصالح انفسهم فقط او عن شهواتهم او عن مكاسبهم الدنيويه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلم وعلاقته باخيه المسلم انه لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلم اخاه المسلم ولا يسلم اخاه المسلم، لا يسلمه لمن ينالون منه، وانما يكون حريصا كل الحرص على ان يدافع عن اخيه وعلى ان ينصر اخاه. بل ان الشرع بين امرا هاما حتى في موضوع النصرة، انصر اخاك ظالما كان او مظلوما، حتى ولو كان ظالما انت مأمور بان تنصره، فانت مأمور بان تنصره مظلوما ومأمور بان تنصره ظالما. وهذه الكلمة وقف عندها الصحابة لانها من كلام الجاهلية، لان الجاهليين العرب كان يقول قائلهم انصر اخاك ظالما او مظلوما، انصر ظالم وانصر مظلوما، حتى يتمدح احدهم فيقول ظالمون وما ظلمنا ولكنا نبدأ ظالمين. ويقول قائلهم الظلم من شيم النفوس، فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فلما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقال يسأل له عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه ويعلم ان الصحابه سيسالونه، لانهم تعلموا وعرفوا ان هذه الشريعه جاءت بالعدل ولم تجئ بالظلم. بل قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى، لا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، يعني بغض قوم، بل اعدلوا حتى في اعدائكم، اعدلوا حتى في من ظلموكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، وكأن الكلمة اختبار. فقالوا قد عرفنا، لانهم كان كل شيء ينزل مش كلام بيأخذوه خلاص قاعدين يسمعوا نايمين، لا كان كل كلمة يسمعونها كأنهم جنود في ميدان القتال، بمجرد ان يأمرهم القائد سيقومون بالتنفيذ. فوجدوا هذا الكلام قد يتعارض ظاهره مع المسلمات الشرعية، والمعلوم من الدين بالضرورة في إثارة العدل بين الناس حتى ولو كان العدل مع الأعداء. فقالوا كيف ننصره ظالما؟ قال تردونه عن ظلمه فذلك نصر له. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الكلمة في موضعها الشرعي الذي يرضي الله عز وجل، لا في المفهوم الضيق الجاهلي الذي يجعل الانسان يقف بجوار اخيه ظالما فيظلم معه ويعينه على الظلم بل قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك وجدنا من ضمن الولاء حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على اخيه المسلم، الا تظلم اخاك، الا تسلم اخاك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاصف، رد السلام على اخيك المسلم. يبقى كل هذه الامور، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، اغاثة الملهوم، رد السلام، وهي امور كثيرة حينما تقرؤونها في الكتب التي تحدثت عن الاداب تجدون علاقة المسلم بالمسلم عظيمة. لا يجوز ان يكون هناك مسلم جائع في وسط مجموعة من الاغنياء الشبعانين. ما بات ما امن من بات شبعان وجاره جائع يتلوى من الجوع بجواره، كل ذلك من حقوق المسلم على المسلم، حق الجار على الجار، وهكذا تتسع هذه الامور، وكل ذلك من الولاء الذي امرنا به. ولا اريد ان اطيل في هذا الشأن، وانما علاقة المؤمن باخيه المؤمن علاقة عظيمة. جاءت ايات في القرآن الكريم كثيرة، واقرأوا ايات الولاء، وتوسعنا في شرحها في اخر سورة الانفال لو تذكرون قريبا. المهم ان الولاء هذا لا يكون لكافر ابدا، وانما يكون لمؤمن. والولاء العام، الولاء على اطلاقه بدون اي عداء وبدون اي براء، يكون لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون للمؤمنين الصادقين الصالحين الربانيين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم والائمة. اما بالنسبة لعامة الناس فيقع الولاء من وجه اللي هو الوجه الاصلي الاصيل اللي هو الولاء بالنسبة للايمان والاسلام، ونبرأ من بعضنا البعض، ابرأ من فعلك ان خالف الشرع، ابرأ من فعلك ان كان هناك ظلم، وهكذا. فهذا بالنسبة لاهل الايمان واهل الولاء. فمن هم اذا اهل البراء؟ اهل البراء هم الكفار، والكفار انواع كما تعلمون. هناك الكافر الوثني المشرك، هناك الكافر الذي ينتسب او يقول عن نفسه انه منتسب لرسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ونزلت الايات بالتبرؤ من كل من سوى المؤمنين. فقال سبحانه وتعالى، يعني لما تكلم عن الولاء قال باسلوب القصر والحق، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ويبين سبحانه وتعالى انه لا يجتمع في قلب انسان امن بالله الخالق الاله الكامل في الوهيته سبحانه وتعالى، لا يجتمع في قلب مؤمن ايمان بالله عز وجل وباليوم الاخر، وفي نفس الوقت يكون هناك مودة وحب ونصرة وولاء لأي كافر على الأرض. فقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد، هذا أمر مضاد لحقائق الأمور، أمر لا يجتمع أبدا، أن يجتمع الماء مع النار معا ما يجيش. فقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون، من المودة من الحب من الولاء من النصرة، حب قلبي ونصرة ولاء واتباع وطاعة، لا تجد هذا، لا يكون ابدا. الا يكون مع من؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. المنافقون هم الذين يسارعون في هذا الامر، المنافقون هم الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. آمتهم عندهم العزة فان العزة لله جميعا. اما بالنسبة للمؤمنين لا تجدوا، هذا امر لا يوجد، ولذلك لم يأمرهم ولم ينهاهم سبحانه وتعالى، لأنه ضد طبائع الأمور، ضد طبائع الأشياء. لا تجد قوما، لا تجد قوما يؤمنون لا هذه ناتية. ولذلك جاء الفعل بعدها مرفوعا، لا تجد، مش نهي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، دول اللي كتب الإيمان بحق في قلوبهم، وأيدهم بروح منه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الخطاب عاما للمؤمنين جميعا بالنسبة لليهود وللنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ولاء حب ولاء نصرة، الولاء بمعنى الولاء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، في سورة المائدة وهي غير منسوخة، مش حاجة منسوخة المائدة أبدا. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تصيبنا دائرة بأن عندهم يد ينفعون بها وقتها، ولا يعلمون أنه إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولذلك يقول بعدها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الاثنين جمع الكل في سلة واحدة، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني مجموعة من الناس يهزؤون بديننا، يهزؤون برسولنا صلى الله عليه وسلم، يطوغون النكات والكاريكاتير للسخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ديننا ومن عباداتنا ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نلقي إليهم بالمودة. هذا ضد طبائع الأشياء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هم لبعضهم البعض أولياء، فلا بد أن يكون المؤمنون بعضهم لبعض أولياء. فإن لم يمتاز الفريقان، الفريق المؤمن ويصبح كالبنيان المرصوص، والآخرون يجمعون بعضهم البعض لتدمير دينكم وللإتيان عليكم وعلى مقدراتكم، فإن لم تصبحوا أنتم صفا واحدا أيها المؤمنون توالون بعضكم بعضا وتصبحون كالبنيان المرصوص، حينئذ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويأتي الفساد العريض في الأرض، ويأتي الفساد الكبير في الأرض حينما يفرط المؤمنون في عقيدة الولاء والبراء. لو ليس من الكلام الذي من الممكن أن يقال للدم الطرف العلمي أو الطرف العقلي مسائل تذكر هكذا لتضييع الوقت وقت الفراغ، وإنما هو من لوازم التوحيد، من لوازم الدين ومن لوازم الدنيا معا، من لوازم الدين ومن لوازم الدنيا معا. ولذلك كثرت الآيات التي تتحدث عن الولاء وعن البراء في القرآن الكريم وضوابط الولاء وضوابط البراء. فهنا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ويقول عن المشركين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وبين هنا العلة، لا تتخذوا، وقدم عدوي الأول على عدوكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن عداوة الله عز وجل ليس لها سبب. قد تعاديني أنت انت بتعاديني من اجل انك تطمع في كرسي انا اجلس عليه، تعاديني من اجل مال اردت ان تأخذه مني بحق او بباطل، تعاديني من اجل امرأة ازداد كثيرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يتقاتل الناس، بل تقاتل اول الرجلين على الارض بعد ادم، فقتل الاخ اخاه وجندله من اجل ماذا؟ من اجل امرأة اختلف عليها كما تقول الرواية. المهم بالنسبة للحسد، حسد الاخ اخاه، حسد الاخ اخاه فقتله. فالعداوة من الممكن ان تكون بين ابناء ادم لاسباب دنيوية، لكن ان يعادي الانسان خالقه، ان يعادي الانسان رازقه، ان يعادي الانسان موجده، ان يعادي الانسان من لا يستطيع لحظة لمحة من البصر ان يستغني عنه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعادون ربهم سبحانه وتعالى. يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. هنا بين في صورة ممتحنة ان كل اعداء الله عز وجل امرنا بالبراءة منهم. واضرب المثل، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه من انبياء الله السابقين اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تبين الله عز وجل ان هذه اسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. فاذا ربنا عز وجل يبين لنا اننا مأمورون بالولاء للمؤمنين وبالبراءة من المشركين من الشرك واهل الشرك، هذا امر يعد معلوما من الدين بالضرورة. طيب، قضية البراءة هذه ممن نبرأ؟ من كل المشركين. نعم، ما معنى البراءة؟ هل معنى البراءة اننا نعاديهم ويترتب على ذلك اننا نقوم بحرب كل الكفار؟ هذا امر لابد وان يفهم، لان قضية البراءة لابد وان تفهم متى تبرأ وممن تبرأ وما حدود البراءة. اذا ربنا عز وجل قال لنا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. يبقى لو انت توليت هؤلاء تصبح منهم. ما هي الولاية التي تجعل المرأة منا؟ والعياذ بالله، لا، ان ولاهم فيها يصبح منهم. منهم يعني منهم يعني كافر والعياذ بالله. فبين العلماء ان هذا الولاء لا يكون الا ان كان ولاء من اجل دينهم، يعني تحبهم من اجل الدين وتناصرهم من اجل الدين. اما ان ناصرهم الانسان من اجل دنيا واحبهم من اجل اشياء اخرى لا علاقة لهم بالدين فهذا امر اخر له حكمه. ولكن هل يخرج الانسان من الملة؟ لا بالطبع. وانما تفسير العلماء لقضية البراء فقالوا ان قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، انت يكون منهم لو ولاهم من اجل دينهم، وهذا لا يكون مع مؤمن ابدا. في مؤمن امن بالله وحده لا شريك له وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويوالي الكافر من اجل دينه، يعني يحبه من اجل، فاقول انا بحب هذا الكافر والعياذ بالله من اجل دين الباطل الذي عليه، بل يصحح دينه الباطل، معنى ذلك انه جعل دين الكافر صحيحا. فان كان هو يصحح دينه فقد صحح الامر وضده، وهذا لا يكون ابدا. هذا الكلام يكون عند بعض الجهلة الذين يقولون كل الاديان سواسية ومن الممكن ان يعبد الانسان ربه على اي ملة كانت، هذا كلام انسان لا يعرف حقيقة الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن صحح أديان الآخرين معنى ذلك أنه أولا لا يعرف حقيقة ديني هو، ولا يعرف حقيقة الدين الذي يتكلم عنه، لأن من عرف حقيقة الإسلام وقد عرف حقيقة الأديان الأخرى علم أن هذا لا يجتمع مع ذاك على الإطلاق، لأن الإسلام هو أن تسلم لله وحده لا شريك له، وأن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وألا تتخذ من دون الله أولياء، وألا تتخذ من دون الله شفعاء، وألا تجعل وسائط بينك وبين الله عز وجل، وألا تتخذ سلطة من السلطات الأرضية أو حتى الملائكة تدعي أو تعتقد أنها يجوز لها أن تشرع مع الله عز وجل، وإنما الحلال حلال الله والحرام حرام الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله، يا أيها الرسول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني حينما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أن يأكل العقل أو حرم مالية القبطية عليه وهي سريته وحلال له، حينما حرم ذلك على نفسه من أجل إرضاء بعض أزواجه ولم يكن يحلل تحليل شرعي أو تحريم شرعي، وإنما من باب الامتناع ليس من باب أنه يحرم تحريم شرعي، قال الله له لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي نقول إنما جاء على لسانه او على افعاله او تقريراته حجة شرعية، هو نفسه لا يملك ان يحلل او يحرم. قد يقول قائل الا تقولون ان الشريعة عندنا والتشريع اصول كتاب وسنة، وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله؟ نقول نعم. تقولون وكيف تقولون ان الحلال حلال الله فقط وحرام الله فقط، وتقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك سلطة التحليل والتحريم؟ نقول من عند نفسي لا والف لا، ولكن هو مبلغ عن الله عز وجل، فما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ينقل عن الله تحريمه. ولذلك يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الحلال ويبلغ الحرام صلى الله عليه وسلم. والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك هذا هو دين الإسلام، أن نعبد الله ونعبده بما شرعه. أما غيرنا فيقوم دينهم على ماذا؟ عبادة الأشخاص، عبادة الأرباب من دون الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويقول كما سيجيء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله، الله الذي يقول ذلك، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معنى ذلك انهم ما امنوا بالله ولا باليوم الاخر الايمان الصحيح الذي يرضاه الله عز وجل، وهو ملة ودين كل الانبياء الذين جاءوا من لدن ادم عليه السلام، ومرورا بنوح شيخ المرسلين وامام الحنيفية ابراهيم، ومرورا به اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى وكل رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوه اليه. وعلى ذلك من صحح دينا غير الاسلام فهو لا يعرف حقيقة الاسلام، ولا يعرف حقيقة الأديان الأخرى. ولذلك نقول هذا الإنسان الجاهل ينبغي أن يعلم وينبغي أن يعرف حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. وعلى ذلك لا يوجد مسلم يعرف دينه بحق ومسلم صادق يوالي أعداء الله ولا أن يخرجه من ملة الإسلام، وإلا كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم مساكين وما يشعرون في قلوبهم مرض خطير، مرض النفاق، فعاقبهم الله بمثله والجزاء من جنس العمل، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى من يوالونهم، إلى الذين يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا، إلى شياطينهم، يقصد شياطين اليهود، وأظهر اليهود على أنهم شياطين هنا في أوائل سورة البقرة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، نحن معكم قلبا وقالبا، إننا نحن مستهزئون. بيستهزئوا بمين؟ يريدون أن يستهزئوا بالمؤمنين. الله يعاقبهم بنفس الجزاء، الجزاء من جنس العمل، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعلى ذلك نقول لا يوجد مسلم صار ينسب إلى الإسلام بحق وينسب إلى الإسلام بصدق يوالي أعداء الله، يوالي أعداء الله ولا أن من أجل دينهم ومحبة في دينهم وتصحيحا لهذا الدين، والا فقد عاد على اصل ايمانه بالابطال، وهذا امر يستحيل. ولذلك قال: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون. وكلمه يوادون يعني يحبون. قد يقول قائل: الم تثبت بالدرس الماضي وسنثبت بعد ذلك ايضا ان الانسان من الممكن ان يحب اباه الكافر ويحب امه الكافره ويحب اقاربه الكافرين حب جبلي ليس من اجل الدين ولكن حب جبلي غريزي، ابوه امه ما يقدرش يقنعهم، يحاول بس مش قادر. ولذلك ايات سوره التوبه اللي شرحناها في اللقاء الماضي لما نعى على امثال هؤلاء قال الله تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم، يبقى ما نفاش اصل الحب، ولكن المصيبة انه يكون ايه الحب ده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بامره. يبقى المصيبة لما الانسان يجعل حب هؤلاء اعظم، بحيث انما يحدث صراع بين دين الله وبين اقارب الانسان يفضل حبه لاقاربه، لانه عند الامتحان يكرم المرء او يؤان. ساعة الامتحان هل ستقاتل في صف محمد عليه الصلاة والسلام ام مع ابيك وامك واخوانك وابنائك؟ هتكون مع مين؟ قل ان كان اباؤكم الى اخر حتى اليك، فلم ينهى عن اصل الحب، وانما بين خطورة ان يكون هذا الحب في الميزان اعظم من حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجهاد في سبيله. وعلى ذلك قال في آية سورة المجادلة قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون. طب هو في حب اصلي ليه نبدا الود تماما؟ قال لك ما خد بالك ما قالش يودون من كفر بالله، لا، وانما اختار لفظه غريبه، يودون من حاد الله ورسوله. المحاده دي مش كفر بس، بكفر وزياده. ولذلك لو رجعت لما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في الطارئ المسلول ستجد ان كلمه المحاده المقصود بها العداء الذي وصل الى درجه السخريه والاستهزاء وايذاء الرسول عليه الصلاه والسلام وسب الرسول عليه الصلاه والسلام. فاصبح الكافر ده كافر وزياده، ده كافر وصليط اللسان ويؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتكلم هنا عن الايه؟ عن المحاكة وليس عن الكفر المجرد. فخد بالك من دقة الفاظ القرآن الكريم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤمنون، مستحيل بقى يحب ابوه او يحب اخوه ساعة ان يسمع انهم ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروا هذا امر يخصهم، وفي الآخرة عقاب شديد وعقاب أليم. لكن بقى يؤذوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون هدفهم في الحياة كلها أنهم يصدون عن سبيل الله ويؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لا تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يقع منه هذا أبدا. وعلى ذلك قلنا إن كان المناط، المناط الذي يدور عليه الحكم بالتكفير للذين يوالون اعداء الله قائم على الولاء من اجل دينهم، فهذا لا يقع من مسلم ابدا، وان وقع يكون من منافقين، يكون ممن يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، او ممن لم يعرف اصلا حقيقه الاسلام وحقيقه الاديان الاخرى. لكن من عرف ما عليه اهل الاسلام وعرف ما عليه الاخرون فهذا يستحيل عليه ان يسوي بين الدينين، وان والى المشركين حبا في دينهم يكون قد كره دينه وحينئذ يكون كافرا. اما ان يقع الولاء، يقع الولاء اللي هو النصرة، يبقى الحب مستحيل. قد يحب الانسان الكافر حب جبلي كما وضحت لكم، وهذا جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى في سورة القصص، عن في سورة القصص يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. الآية نازلة في أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أبي طالب، بس كان بيحبه من أجل دينه؟ مستحيل، ده أبو طالب كان على الشركين، وإنما يحب فيه أنه عمه وأنه كان يناصره، يبقى كان بيناصره أبو طالب عصبية وحب ليه كابن لأخيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه كعمه لكن يبغضه في الله. ولذلك لما هلك ابو طالب جاء علي بن ابي طالب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد هلك عمك الضال. قال: فاذهب فواريه. وكان علي يستنكر ان يقوم بدفن ابيه، وكان يظن ان هذا العمل مخالف لشرع الله تعالى، فبين له الرسول عليه الصلاه والسلام انه يجوز ان يتولى القريب المسلم، يتولى دفن ومواراة أباه أو رحمه أو ذوي رحمه الكافر، بس لما هيكفنه مش هيكفنه على الشريعة، مش هيكفنه ويصلي عليه ويغسله ويدعو له، لا، وإنما يواري قبره، فيواريه يواري جسده في قبره، لكن ليس على الشريعة لأنه كافر. يبقى خد بالك، يبقى هذا الحب الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه، انك ربنا اللي بيقول انك لا تهدي من احببت، واباح الله تعالى التزوج بالكتابيه كما جاء في القران الكريم في سوره المائده. فهذا الحب يكون حب جميل، حب غريب، مش هيتزوج الرجل امراه، ولكن بالطبع هذا الامر له قيود. على سبيل المثال، ان جاز ان يتزوج الرجل بامرأة كتابية لا يجوز أن يتزوجها في دار حربية أو في دار لا تخضع لحكم الإسلام، بحيث إنه يكون أمر خطير. ليه؟ تصور لما واحد يتجوز بامرأة كتابية في بلد غير إسلامية تخضع لحكم غير إسلامي، وإذا أنجب منها أطفالا وأراد أن يطلقها ماذا يكون مصير هؤلاء الاولاد؟ فيرضعون لحكم هذه الدولة. يبقى انت انجبت اولادا وطرقتهم في حكم دولة كافرة. لازم ينظر الانسان للمآلات، لازم ينظر الانسان الى ما يكون اولاده. لكن حينما يتزوج وتكون له الكلمة العليا، تكون الكلمة العليا لصاحب الدين الاعلى وصاحب الدين الاعظم الدين الحق، حينئذ يجوز هذا الامر اجازه الله تعالى. لكن يذهب الانسان فيتزوج في دولة اوروبية او غيرها بامرأة جنسيتها من هذه البلدة ودينها على دين اهلها، ثم بعد ذلك يريد ان يطلقها لاي سبب من الاسباب تؤخذ منه الاولاد ويطرد هو شر طردة. اذا هو ارتكب امرا مخالفا لدين، لانه المفروض حينما يتزوج تكون له الكلمة العليا وتكون القوامة للرجل طبقا باحكام الشريعة الاسلامية، حتى وان لم تكن هذه الشريعة في بلده الذي كان منها، بلد اللي هو فيها غير مطبقة الشريعة الاسلامية بتمامها وبكمالها، فانه في مجتمع اسلامي على الاقل يخضع المجتمع في قوانينه للاحوال الشخصية لاحكام شريعته الاسلامية، يخضع تخضع البلاد الاسلامية على الاقل في قضايا ما يسمى بالاحوال الشخصية، قضايا الحضارة والطلاق والزواج ومشاكل ذلك والمواريث، لاحكام الشريعة الاسلامية. ثم المجتمع ككل يكون له الصبغة الاسلامية، ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يتم علينا نعمته وان تصبح بلادنا كلها ترقل في تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول ان هذا الذي يتزوج بامرأة كتابية يقع منه الحب الذي يكون بين الرجل والمرأة، ولكنه يبغض فيها الشرك ويبغض فيها الكفر، يبغض ما فيها من الكفر ويبغض ما فيها من الشرك، ولا يجعل لهذا الشرك او الكفر اي اثر في بيته او على اولاده، وانما يكون الكلمة العليا لمن؟ لدين الاسلام الذي هو دين الرجل صاحب القوامة. والا لو وجد من نفسه ضعفا لما دخل في هذا الامر ابدا. وعلى ذلك كره كثير من السلف الدخول في مثل هذه الامور، وانما نحن نستدل فقط بان الانسان يكون كما قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الزوج وبين زوجته حتى ولو لم تكن على شريعة الاسلام. يبقى هذا الحب الذي وجد ليس حبا من اجل الدين، وهو حب مباح على الاصل. ولذلك قلنا سابقا ان هناك موالاة تخرج الانسان من الملة كلية، الا وهي الموالاة على الدين، وهذه تبحث وهذه لا تقع من مسلم على كفر، وانما ما تقع الا من منافق. ثم بعد ذلك الناس يظنه الناس موالاة نصرة او محبة. لو كانت محبة جبلية لا علاقة لها بالدين فهذه جائزة مع الأبطال، جائزة مع الأبطال. طب النصرة هل يجوز لمسلم أن ينصر كافرا؟ نقول أن ينصر كافرا على كافر هذا يجوز تبعا للمصلحة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه في آخر الزمان يقيم المسلمون صلحا مع الروم ويحاربون المسلمون يحاربون مع الروم اعداء للفريقين، عدو مشترك للمسلمين وللروم، يحاربه المسلمون والروم معا. يبقى المسلم مع الرومان سيحاربون عدوا مشتركا. بعد ذلك تجدر الروم غدرا، وهذا حديث من علامات الساعة التي تتحدث عن علامات الساعة، ولكن نستدل به على ان المسلمين يتفقون مع الروم في حربهم ضد عدو مشترك، هذا يقول يبقى هذا امر يجوز حسب مصلحة المسلمين. فان كان بمصلحة المسلمين ان يناصروا عدوا ولكن لا يظهرون لهم الولاء ويقولون احنا بنحبكم وننصركم من اجل دينكم، هذا والعياذ بالله لا يجوز. ولكن قد يجوز للمسلم ان يقاتل مع الكافر كافرا اخر، لكن ان يقوم بنصرة الكفار على المسلمين فهذا امر لا يقع ابدا من المسلمين، وان وقع يكون هذا الامر متأرجحا بين الردة وبين كبيرة من الكبائر. فان كان الذي يقوم بنصرة هؤلاء الكفار على المسلمين ينصرهم من اجل ماذا؟ يقوم بنصرتهم على اخوانه من المسلمين. الثمن اللي ممكن يأخذ انسان يقف في صف الكفار ويحارب المسلمين ويقاتل المسلمين لمصلحة اعداء الله، هل سيعطونه مالا؟ هل سيعطونه مركزا معينا يأتي بالكفار لحرب اخوانه من المسلمين؟ هذا امر خطير على عقيدة المرء والعياذ بالله. ولكن الذي وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا يقال له حاطب بن ابي بلتعة. قصة حاطب هذه وردت، والله عز وجل ضعوا في اعتباركم ان هذه الامور ترتب ترتيبا، يعني القرآن الكريم كما تعلمون نزل منجما. لماذا نزل منجما مع انه كان في اللوح المحفوظ جملة واحدة، ونزل الى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة؟ ولما عاد المشركون في العهد المكي ان القرآن نزل نجوما وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى كذلك، وده احتباس يعني كذلك نزل جملة واحدة من لوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا، وانزلناه منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسير. الآية دي فيها احتباس، يعني حذف في الاول بدلالة الثاني وحذف في الثاني بدلالة الاول. تبين هنا ان هذا هو قال ان انزلناه في ليلة القدر، نزل جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل نجوما وكان جبريل يسمعه من الله عز وجل، الله يتكلم به فيسمعه جبريل حسب الوقائع ويبلغه للرسول عليه الصلاة والسلام، وينزل تنزل الايات ويجي جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الاية او الايات في الصورة التي تذكر فيها كذا، وتظل الصور مفتوحة. وزي سورة البقرة استغرقت كما ذكرت لكم العهد المدني كله. فأول يعني آية نزلت، يعني آية نزلت في العهد المدني أول سنة هجرية حينما حدثت سرية عبد الله بن جحش، نزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وظل القرآن المدني يتنزل. واخر آية نزلت حسبما ثبت عن عبد الله بن العباس واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يبقى سورة البقرة ظلت طوال العهد المدني ايه؟ مفتوحة، وفي خلالها نزلت صور وتمت، والبقرة لم تتم حتى تمت بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فهذا الامر كان مقصودا من الله عز وجل، وتصاق الاحداث كاسباب للنزول، وخالق افعال العباد هو الله عز وجل. واذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا، اذا اراد شيئا يسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فتقع حاطب بن ابي بلتعة، ويكون حاطب ده مش منافق، يكون انسان شهد بدرا، علشان تبقى القصه دي تحكى وتتنزل سوره الممتحنه وتصبح درسا مفيدا يستفيد منه المسلمون ويؤصلون منه احكاما شرعيه، تأصيل لاحكام شرعيه من قصه حاطب بن ابي بلتعة. ما الذي حدث؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعد العده لفتح مكه، اصر بسره لبعض خاصته من ضمنهم حاطب بن ابي بلتعة. حاطب بن ابي بلتعة كان ملصقا في مكه ليس من اصولهم، ملوش اصول هناك ولا جذور ولا لقرابه يحمون اهل رحمه وابنائه، فكان يخاف على هؤلاء، فاستغلها فرصة وهو يعلم في قرارة نفسه أن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ربنا هينصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو هزم فهو جند من جنود المصطفى عليه الصلاة والسلام، فسيلحقه من الهزيمة، ولكنه كان صادقا، ويعلم أن الله سينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نفس ماله وضعفت من أجل أبنائه ومن أجل أولي رحمه وقرابته. فأرسل لأهل مكة خطاب مع امرأة جاءت تستجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال في بعض الروايات انها سارة كانت مغنية وافتقرت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معها جواب وجاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادرك امرأة عند روضة الخياط، حدد له حتى المكان، المكان الفلاني هتكون قاعدة مستنية بترتاح من نعطاء الصفر. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مرصد ابن ابي مرصد الغرو والزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب، قال لهم تدركون امرأة عند روضة خاص ضعينة، يعني امرأة مسافرة معها خطاب. الرسول صلى الله عليه وسلم فيه جبريل قال له فيه خطاب وتعالى، وهم رايحين مكلفين بمهمة قبضوا عليها وجدوها، قالوا إما أن تخرجوا، تخرجي ما معك من كتاب؟ قالت أبدا ما معيش كتاب. قالوا إما أن تخرجي الكتاب وإما أن نلقي الثياب. كانت امرأة عندها كرامة، قالت لا ما حدش يفتشني أنا فأخرج ما معي. ثم تنحت وكانت المرأة المشركة مختبرة، خلي بالك أخرجته من عصاق شعرها، لأن الجاهلية الأولى قال الله تعالى عن الجاهلية الأولى في سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة تبقى لابسة كده الخمار بس معرية فتح بالصدر، ولذلك قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ويجيب فتحة الصدر تغطيها تلويها كذا فتغطي فتحة الصدر. ما كانش بقى فيه اللي هي يعني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أمتي لم أرهما رجال يمسكون في أيديهم سياط صياط، والصنف الاخر يجدون يعني بالناس، والصنف الاخر نساء كاسيات عاريات مائلات نميلات كاسية عارية، المرأة كاسية عارية، هذا لم يكن موجود في عصر النبي ولا في الجاهلية. فقال هنا عليه فإما ان تخرج الكتاب واما ان نلقي الثياب، قال ما عايزين ننفذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام. فتنحت جانبا وقال خذوا، اخذوا الخطاب وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ابي حاطب بن ابي ولثعلب وبدا يحقق معه، وعمر موجود قال له مرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب رقبه او عنق هذا المنافق. ده منافق لانه ارتكب امر يقال عنه ايه الجاسوسيه حكم، ولذلك تحكى هذه القصه في باب الجاسوس. ويتكلم العلماء في تفسير سوره الممتحنه عن حكم الجاسوس بالتفصيل، وحكم الجاسوس القتل، ولكن ليس قتلا حتميا كحد بالحدود، وانما هو امر متروك لمصلحه من؟ لمصلحه الامه الاسلاميه، يقوم على ذلك حاكم المسلمين وولي الامر، اولياء الامور هم الذين يقومون في تنفيذ هذا الامر، اما يشوفوا المصلحه هل القتل او غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطب بن ابي بلتعه، لأنه سأله لماذا فعلت هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله والله لست أشك في ديني، وبدأ يتكلم عن نفسه رجل مصدق وقلب مطمئن بالإيمان، ولكن المسألة كلها خوف على قرابته، وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قرابة يحمون قراباتهم، لهم جذور ولهم أصول ولهم قبائل ولهم عائلة، أما أنا كموسى لست من أصل أهل مكة، فأردت أن يكون لي يد عندهم يحفظون بها قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم حاطب، حاطب صادق، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره ولم يفتش عن مكنون قلبه، بل احال على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن ابي بلتعه. السؤال هنا، حاطب ارتكب جريمة تسمى او كبيرة تسمى المناصرة والموالاة لأعداء الله تعالى، ينطبق عليه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والقرآن لما نزل بيتكلم عن قصة حاطب تلقون إليهم والموالاة ما بقتش كلمة بتتقال، دي بقت إلقاء يعني جزافا هكذا، حتى ولو لم تعرفوا ماذا سيترتب على ذلك بعد جواب خطاب تلقون اليهم بالمودة، يعني انت ما بعتلهمش مثلا امر من الامور التي قد يتسامح فيها، بعتلهم هدية، ده انت باعت يعتبر اللي انت بعته دوت امر من الممكن ان يقضي على امة الاسلام، انت جاي الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يميتهم وانت ترك الخطابة تقول لهم ده جاي لكم في المعاد الفلاني. تصور لو ان هذا الخطاب وصل الى اهل مكة، تلقون اليهم بالمودة يا حاطب، تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم يا مهاجرين، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفي. الرسول معلش لأنه بشر، وأنا أعلم القائل هو الله، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اللي انت ارتكبته ده يا خاطب يوديك في سواء السبيل، ولا ضل سواء السبيل. يبقى شفت الخطأ ان ارتكبت ضل سواء السبيل. ثم ان يثقفوكم يكون لكم اعداء. شفت ربنا ليه امرنا بالتبري منهم؟ ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. طب لو كفرتم وقعت في كفر يا حاطب ولادك مش هينفعوك، قرصتك اللي في مكه مش لم تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. يوم القيامه يفصل بينكم في فصل كامل. وامتازوا اليوم ايها المجرمون الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين. لكن بالنسبه للمؤمنين هم بس، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ولا ألقناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. واضرب له المثل بإبراهيم وهكذا. يبقى حاطب ابن أبي بلتعة أول حاجة حدثت في هذه القصة، أولا بين لنا ربنا عز وجل انه لم يكفر. ليه؟ لانه قال يا ايها الذين امنوا، وبنداب الذين امنوا. ثم القصه نزلت فيه وهو سبب من اسباب النزول، وسبب النزول قطعي الدخول في العموم ولا لا؟ قطعي الدخول، لانه حتى لو خصص النص العام فلا تخرج صوره السبب ابدا، لان صوره السبب تعد بالنسبة للنص العام ايه؟ قطعية. سبب النزول يعد صورته الحالة دي قطعية في الحكم في الحكم. فيبقى يا ايها الذين امنوا يبقى هو مؤمن، حكم له بالايمان مع انه قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولذلك نقول هل حاطب كان متأولا؟ لا، ما كانش متأول، لانه لو متأول كان ناقش النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان عنده تأويل ولو كان عنده شبهه كان ازالها النبي عليه الصلاه والسلام، ولكنه كان معترف بخطأه وعارف انه نفسه ضعفت فلم يرتكبها حاطب عن تأويل. عشان تقول متأول والمتأول معفو عنه او معذور، لا ما كانش معفو عنه وما كانش معذور، بل قد وقع وارتكب هذه الكبيره. قد يقول قائل هل الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لحاطب ابن ابي بلتعة قال له لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل يعد حاطب بهذا الامر المانع من تكفيره شهود البدر؟ يقول لك العلماء لا، لان شهود بدر ما يمنعش الكفر، ما يمنعوش من وقوع. لو ارتكب مكفر، لو ارتكب مكفر ماذا تكون النتيجه؟ هل يمنع شهود بدر انه شهد بدرا؟ هل شهود بدر يعد مانع من موانع التكفير؟ قال لك لا، ده ربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك لئن اشركت ليحبطن عملك. طب النبوه ما تكونش مانع، الشرك يحبط العمل. ولذلك قال ولو اشركوا في سوره الانعام لما ذكر الانبياء والرسل من ابراهيم ونوح وغيرهم، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم، ذكر كم رسول بيقولوا ليه؟ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الانبياء والرسل دول لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهل يعد شهود بدر مانعا من موانع تكفير؟ لا ابدا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا الامر فقط كاستئناس، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اخذه بالظاهر، خذه بالظاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع هنا، فكل من كان في موقف حاطب بن ابي بلتعه يسال ايضا ويستفصل منه كما سنبين ونذكر ونؤصل هذا الكلام نقلا عن الأئمة كالإمام الشافعي وغيره إن شاء الله تعالى، لأن درس الولاء والبراء أنا كنت أظن أنه سينتهي اليوم، ولكن تقريبا الأمر يعني سيطول ويكون له لنا لقاء آخر في الدرس المقبل إن شاء الله وقد. فنقول هل كان شهود بدر مانع؟ لا مش مانع. طب نسأل سؤالا آخر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام علم صدق حاطب بن أبي بلتع عن طريق الوحش؟ قد يقول قائل آه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالة دي خاصة، لأن حاطب النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عن طريق الوحي إنه صادق وإن القلب مستقر بالنول ولدي كمان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور لا يحكم بعلمه المجرد عن طريق الوحي، لأنه كان يعلم عن طريق الوحي أن هناك منافقين، ويعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول وغيره منافقين، ومع ذلك عاملهم بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر، ما عاملهمش بالباطن، ما عاملهمش بالباطن، لم يعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن ما عاملهمش بعلم خاص، وإنما عاملهم بظاهرهم، فكذلك عامل حاطب ابن أبي بلتع بظاهره، وده إجماع العلماء في هذا الأمر. فلا تقول إن المانع شهود بدر من التكفير، فالعمل لا يكفر إلا إن كان ناصرهم من أجل دينهم. كذلك إن هذا الحديث وهذه الآيات وهذا الحكم أصل في هذه المسألة، أن التكفير لا يكون إلا إن كان الحب أو المناصرة من أجل ماذا؟ من أجل الدين. فمن ناصر الكفار حبا في دينهم ورغبة في القضاء على دين الإسلام فهذه هي الردة والعياذ بالله. لكن الناصر من أجل حب لشيء دنيوي أو أي مصلحة دنيوية كما حدث وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله، وسنؤصل ذلك الكلام وننقله بجزئه وصفحته إن شاء الله عن كلام ابن تيمية. يجي برضه في حدث الإفك، الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد ليخطب ويقول من يعذرني في رجل قال ونال من أهل بيتي على سيدة عائشة ويتكلم على رجل والله لا أعلم عليه إلا خيرا، فيقوم أحد الصحابة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان من إخواننا من الأوس فإننا سنقتله، أنا أعذرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الرجل الذي تكلم في عرضك وفي السيدة المبرعة الصديقة بنت الصديق عائشة، أنا أقوم بقتله إن كان من قبيلتنا وإن كان من الآخرين من الخزرج يعني فإننا ننفذ فيه أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتله أيضا. فيقوم سعد ابن معاذ ويقول له كذبت، فإنك لا تستطيع أن تقتله لا أنت ولا غيرك. سعد بن عبادة تقول السيدة عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني رجل صالح ورجل من سادات الصحابة، سعد بن عبادة رضي الله عنه يقوم فيقول لا لا تستطيع ان تقتل لا انت ولا غيرك. فيقول زيد بن حضير ليقول انك لمنافق تجادل عن المنافقين. شوف الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم يسكتهم بعد ذلك ويقوم بالقضاء على الفتنة في نهيها. المهم قل ان سعد بن عبادة يناصر عبد الله بن ابي بن سلول، هل المناصر هنا وهو يعلم انه منافق ويناصره من اجل نفاقه ولا اخذته العصبية؟ يبقى اخذته العصبية، يبقى المناصرة دي خطأ ولا خطأ؟ خطأ كبير، ولكن هذا الخطأ طبعا مغفور في اعمالهم العظيمة، لكن هذا الخطأ خلي بالك هذا الخطأ الذي قام به سعد بن عبادة يعد انه ناصر هذا الانسان المنافق بل سيد المنافقين والعياذ بالله، يعني اكبر منافق وزعيم المنافقين لعنه الله. هل سعد بن عبادة ينطبق عليه انه والى اعداء الله هنا ولا هذه المولاة وهذه النصرة كانت لسبب معين الا وهو مسألة العصبية؟ فهذا الكلام الذي يحدث من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في القرآن يوضح لنا، ولذلك انا عاوز اقرأ عليكم كلمة نفيسة للعلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في الدرر الثانية. بيقول ايه؟ فدخل حاطب في المخاطبة باسم الامام ووصفه به اللي هو يا ايها الذين امنوا، وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على ارادته اللي انا بينه لكم الان، مع ان في الاية الكريمة ما يشعر ان فعل حاطب نوع موالاة وانه ابلغ اليهم بالموالاة بالمودة، تسرون اليهم بالمودة تلقون اليهم بالمودة، وان فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم خلوا سبيلا، النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم يعني هو مش كذاب، خلوا سبيلا ظاهر في انه لا يكفر بذلك اذا كان مؤمنا بالله ورسوله، اذا كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير شاك ولا مرتاب، وانما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلا، ولا يقال قوله ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بكر هو المانع من تكفيره، لاننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر واحكامه، فان الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والايمان بالاجماع، الكفر يحبط الحسنات والايمان بالاجماع. يقول فلا يظن هذا، فلا يظن هذا، ثم يقول واما قوله ومن يتولهم منكم فانه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويدون من حاد الله الى اخره، ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يقول فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة، يبقى السنة لابد من تفسيرها للكتاب وتقييدها وتخصيصها، وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقصه من الوعيد والذنب، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره. ثم ننقل كذلك عن الإمام الشافعي. أولا جاء في كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح، فإن ظل ظان أن صفح النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب إنما كان لما أعلمه الله من صدق، ولا يجوز لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك، فقد ظن ظن خطأ، لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين معتقدين للكفر، وعرفه اياهم باعيانهم، ثم لم يبح له قتلهم وتبيهم، اذ كانوا يظهرون الاسلام بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل احد من خلق الله ان يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، وقد روي ذلك عن الائمة منهم الامام الشافعي، وننقل في كتابه الام المجلد الرابع صفحة 250 قيل للشافعي افرأيت ان قال قائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حاطب قد صدق، انما تركه لمعرفته بصدقه بان فعله كان يحتمل الصدق وغيره، لو قال قائل هذا فيقال له قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه يعني لو كان في حاطب لعلمه بصدقه طب لماذا لم يقتل الكافرين مع العلم بكفرهم؟ قال ولكنه انما حكم في كل، في كل التنوين ده تنوين الايه العوض، يعني ايه في كل منهم سواء المنافقين او في حاطب بالظاهر وتولى الله منهم بالسرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده، لا يكون لحاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع حكما له مثل ما وصف من علل اهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على انه اراد به خاصا او عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم ان يجهلوا له سنة او يكون ذلك موجودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يبين لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بعلمه وما جعل شهوده بس مانعا من الحكم بتكفير، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل بالظاهر. وعلى ذلك ننقل كذلك عن الامام الشافعي في تعليقه على حديث قاطب، فيقول في هذا الحديث طرح الحكم باستعمال الظنون، لانه لما كان الكتاب اللي بعته من حاطب يحتمل ان يكون ما قال حاطب كما قال، يعني هو صادق، ولكن ارسله لاجل ان يكون له يد عند مين؟ عند المشركين. قال يحتمل ان يكون ما قال حاطب كما قال من انه لم يفعله شكا في الاسلام، وانه فعله ليمنع اهله، ويحتمل ان يكون دلة لا رغبة عن الاسلام، واحتمل المعنى الاقبح اللي هو الكفر. كان القول قوله، القول قول مين؟ قول حاطب نفسه، ما دام احتمل عدة امور كان القول قوله في معنى احتمل فعله. وحكم الرسول فيه بان لم يقتله ولم يستعمل عليه الاغلب، يعني ما خدش باللي هو الايه الحكم بالتكفير. وكما قال ابن تيمية رحمه الله التكفير لا يكون بامر محتمل. وسئل الامام احمد، عشان نقرر هذه القاعدة، مدام الامر في احتمال ما يخص بالاحتمال في التكفير ابدا، سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل سمع مؤذنا يقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كذبت. المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله، فقال الرجل كذبت، هل يكفر؟ فقال لا لا يكفر. لماذا؟ لجواز ان يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في اصل الكلمة. الم يقل الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هل كاذبون في قول محمد رسول الله؟ لا، كاذبون في ان قولهم يوافق ما في الايه؟ ما في قلوبهم. واخدين بالكم ولا؟ فكان العلماء يتحرون الكلام في التكفير في هذا الشأن. واختم باذن الله تعالى بمقولة لنجعلها محور كلامنا في اللقاء القادم بتفصيل في مثل هذه الامور الخاصة بالولاء والبراء، ان المعين لا يكفر الا بعد توفر امور معينة. حتى لو قيل ان الامر ده كفر، امتى يكفر الانسان المعين؟ يعني هذا الشيء يقول عليه كفر، امتى بقى المعين يكفر؟ اولا بعد قيام الحج عليه، اثنين وجود الشروط وانتفاء الموانع. ايه هي الشروط؟ ثبوت العلم الصحيح لديه، حصول العلم الصحيح، وان يتحقق قصده قاصد. بس مش معنى انه قاصد ان ده كفر، لا، يعلم الاول ثم يقصد الفعل اللي هو فعله، يكون قاصد. انتفاء الموانع تترتب على وجود الشروط، فعند الشروط قلنا حصول الايه؟ العلم وتحقق القصد. يبقى انتفاء الموانع ايه؟ العلم. المنع ايه؟ الجهل المنافي للعلم. طب القصد، موانع القصد ايه؟ الاكراه، ان يكون مكرها او ان يكون مخطئا او ان يكون متأولا. فالاكراه والخطأ والتأويل تعد من موانع التكفير. اما حصول الشروط فهي العلم الصحيح وتحقق القصد، ولا بد من قيام الحجة ممن تقوم الحجة بمثله في هذا الامر. واتوقف ان شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الامر لأكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. لو حاجة خاصة هنا بيقول هل يجوز كراهة المسلم من القرابة لأنهم يعصون الله عز وجل معاصي قد يتوبون عنها ويتوب الله عليهم فيها ومقاطعتهم استدلالا بالثلاثة الذين خلفوا؟ هذا الأمر سأتكلم فيه بإذن الله، لأنه أمر هام يا أخوانا. مسألة المقاطعة والهجران هذه بكل السبب والهدف، إن كان في مصلحة من ورائها فلنهجر، نهجر المسلم لو كان في مصلحة متحققة، لكن لو لم تكن هناك مصلحة متحققة وستأتي مفاسد من وراء ذلك فالأصل عدم هجران المسلم فوق ثلاثة. واخدين بالكم؟ الأصل عدم هجران المسلم فوق ثلاثة. أنت قلنا إن تحب في الطاعة والإيمان وتضغط فيه بإيه؟ المعصية، وتنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن لو كان الهجران يجيب فايدة، يعني احنا لما وجدنا الثلاثة الذين خلفوا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة مفيدة ولا أتت بمفسدة؟ لا، أتت بمصالح. فكان الهجران قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بمصالح، لكن في زمان الناس اليوم لم يبق لنا إلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما قال علماؤنا وأئمتنا. لأن أما تهجر صاحب المعصية ماذا تكون النتيجة؟ نهجره وما نكلموش، يتلم عليه أصحاب السوء فيفسد أكثر، فتكون أنت عونا للشيطان على أخيه. فالهجران لا يكون إلا في مصلحة، طالما ما فيش مصلحة لا تجوز، لا يجوز أن تهجر أخاك المسلم. أخي بيسألنا عن مسألة الموالاة مع أعداء الله في هذا الزمان وبيمثل بما يحدث من عدوان على الدول، اتكلم فيه اللقاء القادم إن شاء الله. برضو سؤال تاني، حينما حاربت الدول العربية مع أمريكا والكلام ده كله، هنتكلم ماشي ماشي بإذن الله، عشان بس ما نقولش كلام يفهم خطأ في هذا الجلسة، وإن كنت أحيانا في بعض الأمور بأخشى إني أتكلم فيها مع بعض الناس أو في الدروس، لان في بعض الامور للاسف بتفهم خطا يا اخوانا. احيانا تبقى انت بتتكلم مشرق والاخوه بيسمعوا مغربين، وبعد ذلك يعني بخاف لحتى نقع تحت قول علي بن ابي طالب فيما صح عنه: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. لان الكلام ده حصل، اتكلمت في بعض المساجد فالناس فهمت غلط للاسف. يبقى انت بتتكلم الكلام واضح جدا والناس، طبعا ما بنتهمش كل الناس، لا بيبقى فيه البعض، عشان بعض الاخوه ما يقولوش يعني انت بتتهمنا احنا ما بنفهمش، لا والله تفهموا، بس في بعض الاخوه بيكون الامر جديد عليهم، ما بيكونش مثلا عندهم اصل في امور لما بنتكلم فيها لابد يكون قبل منها ايه؟ سوابق لها، مقدمات. فيجي انسان جاي بيحضر الدرس الاول مره ما سمعش قبل كده المقدمات دي، فيجي يسمع الكلام ده من نهايته فما يقدرش يفهمه، فيسبب له فتنه، نسال الله السلامه. فنحاول وربنا ييسر باذن الله نبسط الامر في هذه المساله. أخونا بيقول لي: ما هو الدليل على أن جبريل عليه السلام كان يسمع القرآن من الله عز وجل عند نزوله به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الذي يتحدث إذا تكلم الله بالوحش، إذا تكلم الله بالوحش، فهذه أمور ثابتة، وده أمر ثابت عن السلف في أن الله كان يتكلم بالقرآن وجبريل يسمعه ويبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو الأسئلة كلها جاية في هذه القضايا، يعني الأسئلة كلها بتتكلم عن مسائل الحروب المعاصرة والخروج في هذه الأمور. أخونا بيقول لي: ما الفرق بين موالاة الأعداء الآن من الدنيا أو الدين؟ أليس الإسلام تشريع يوفق بين الدنيا والدين؟ وأقصد الأمر الواقع الآن في حال الأمة الإسلامية من موالاة لأعداء الله ودخول هؤلاء إلى أرض المسلمين، هل هذا كله من أجل دنيا وما حكم؟ أنا بس يعني هو كل الأسئلة بتتكلم في نفس النقطة، لكن أخونا هنا بيقول لي: أليس الإسلام تشريعي يوفق بين الدنيا والدين؟ هو أنا قلت، أو ده بقى اللي أنا خايف منه، هو أنا قلت إن مسألة إن الإنسان يوليهم من أجل الدين أقصد بيه إن الإسلام فرق بين الدنيا والدين، أو إن الإسلام كتشريع جاء للدين وما جاش للدنيا. انا قلت كده يا اخوانا؟ الكلام اللي بنقوله بنقول ان الانسان لو والى الكافر وقف جنبه نصرة لدينه بينصر دينه، يقصد نصر الدين الكافر، هذا هو الكفر، لانه بينصر الدين ضد دين الاسلام. اما لو كان هدفه انه يقف بجوار هؤلاء الكفرة من اجل اللي معشمينه ان بعد ما يمسكوا الارض هم يمسكوا ملك او حاكم، هو ممكن بيكون بيلعنهم ويلعن دينهم كمان، واخدين بالكم؟ ولكن هو من داخله هدفه يزيل حكامه ويقعد مكانه، ليه دي القضية؟ فهذا الانسان هل انت تكفره بهذا الامر ولا مسألة محتملة؟ هي دي القضية عند العلماء، هذا الامر محتمل ولا لا؟ قد يكون هذا الانسان الذي ناصرهم الف كله ضد الاسلام ومنافق، دي مسألة ثانية، وانما نحن نحكم بالظاهر. اما السرائر هذه الموع عند الله، هو ظاهره انه مسلم وظاهره انه لم يأتي بناقض، ولكننا نظن ان هذا الامر الذي اتاه ناقضا. امتى يكون ناقض؟ لو علمنا انه رغبة في دينهم ويريد ان يدخل الامريكان مثلا بلد معينة علشان يهدم المساجد ويلغي الاسلام ويقيم الكنائس، هل هو هدف؟ ان كان يقصد هذا وظهر هذا الامر يحكم بكم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ان كان هدفه انه جابهم وجاه علشان يمشي صدام ويقعد مكانه، واخدين بالكم؟ هي دي القضية. واحنا طبعا لا يعنينا الحكم على الافراد، وانما هدفنا ان نبين القواعد التي يستدل بها العلماء ويركب، حتى لا يكون الدين لعبة في ايدي الصبية يكفرون ويصدرون فتاوى بالتكفير، وهذه قضايا لا يتكلم فيها الا كبار اهل العلم. هذه القضايا اخوانا ليست بالعواطف، وانما قضايا لها اصول، كما رأيتم في حد زي عمر بن الخطاب حكم بالعاطفة وقال له دعني اقطع رقبك هذا المنافق. هل النبي صلى الله عليه وسلم سكت على عمر في هذا الكلام؟ لا، قال له لا يا عمر، فلم يسلم، ده مش منافق يا عمر. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب اخذ بالعاطفة. الناس واحد يقول طب ويعني لما اخذ عمر احنا ناخذ بالعاطفة وحجتنا عمر؟ نقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم وافق عمر ولا لا؟ وطبعا عمر فيما بعد بقى شاقد بهذه القضايا لانه اصبح اماما من ائمة المسلمين الكبار، واخدين بالكم؟ لكن عمر في اثناء نزول التنزيل كان بيتعلم احكام شرعية، فهنا في هذا الحكم قد العاطفة، دعني اقطع رقبة هذا المنافق، قال له لا يا عمر لعل الله. يبقى معنى ذلك انك انت لما تيجي تنظر، نأخذ بأقوال أهل العلم، فالخير مع أكابرنا مع علمائنا في فهمهم لهذه النصوص الشرعية. الكلام ده هتكلم عليه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بس أخونا اللي بيتكلم دوت يعني بيقول لي إيه الفرق بين الدين والدنيا والشرع جاء للدين والدنيا؟ أنا عايز أقول لك أنت مش معانا ولا إيه؟ يعني عايزك تبقى مصحصح كده عشان تفهم إحنا بنتكلم في إيه إن شاء الله تعالى. برضو بيتكلموا اختي بتقول لو كان او اخ بيقول هل هذا المسلم لو كان الزوج عاصي هل يجوز ان يهجر يعني من الزوجة مثلا؟ لا لا لا، احنا بننصح ان شاء الله تعالى نصيحة، الهجران الا يترتب عليه، وننقل اقوال اهل العلم في هذا في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ما هو افضل الكتب في هذا الموضوع، وهل كتاب الولاء والبراء للشيخ القحطاني جيد ام لا؟ يعني كتاب القحطان كانت رسالة ماجستير مشرف عليها المفكر الاسلامي محمد قطب، بس مش هقول اكتر من كده. محمد قطب المشرف على هذه الرسالة، وكل نقولاته من كتاب ظلال القرآن، فالكتاب ينضح بالتكفير، الكتاب ينضح بفكر التكفير وفكر الخوارج. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. احنا اخواننا ان شاء الله مرتبطين بالكتاب والسنه في فهم العلماء مش بفهم المفكرين ولا بفهم يعني الذين يتكلمون بدون اي كتاب. يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر.